لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرا. فصل في بيان جهل الرافضي في دعوى أن عليا لم يزل مستخلفا على المدينة حتى مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرافضي الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استخلفه عليا يعني على المدينة مع قصر مدة الغيبة، فيجب أن يكون خليفة له بعد موته، وليس غير علي إجماعا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخلف غير علي مع مدة أقصر من هذه، ويعني لماذا لا يكون غير علي؟ يقول ولأنه لم يعزله عن المدينة فيكون خليفة له بعد موته فيها. هذه المدة، الاستخلاف في كل مرة لعلي ولغيره، هو إلى حين حضور النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مؤقت بمدة، وليس أنه لم يعزله، لأن الأمر لا يحتاج إلى عزل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت المهمة، استخلفه في غيبته، انتهت الغيبة، رجع إلى الحضور مرة أخرى، لم يعد لهذا الاستخلاف أثر بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وإذا كان خليفة فيها كان خليفة في غيرها إجماعا. كذب دعوى الإجماع، وكونه مستخلفا على المدينة ليس بمعنى أنه الخليفة بمعنى الإمام على الدوام، وإنما كان هو في الفترة التي غاب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول والجواب أن هذه الحجة وأمثلها من الحجج الداحضة التي هي من جنس بيت العنكبوت، والجواب عنها من وجوه. أحدها أن نقول على أحد القولين إنه استخلف أبا بكر بعد موته كما تقدم، وإذا قالت الرافضة بل استخلف عليا، قيل الراوندية من جنسكم قالوا استخلف العباس، وبعض أهل السنة يقول استخلف أبا بكر. وهو لو الأمر بالدعوة يبقى إيه؟ يبقى دعوة استخلف أبا بكر أقوى، لأنه قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، تجدين أبا بكر اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر. يعني لو هو ده نص، يبقى لو في استخلاف يبقى أبا بكر أولى. ونحن لا، هي أصلا مش أدل على الاستخلاف الصريح. ها؟ مروا أبا بكر وسلم، الناس كلها إشارات ليست استخلافا صريحا. أصلا بيقول إيه؟ وليس غير علي إجماعا. لا، المسألة ما فيهاش إجماع، ده في طائفة من أهل السنة بتقول كده، والراوندية دول، فكرة الراوندية دول طائفة من غلاة الشيعة الزيدية، يعني اللي قربوا، مش غلاة الشيعة عموما، اللي قربوا من الرافضة من الزيدية. من جنسكم، يعني إنهم بيطعنوا في أبا بكر وعمر، فقالوا استخلف العباس. يقول وكل من كان له علم بالمنقولات الثابتة يعلم أن الأحاديث الدالة على استخلاف أحد بعد موته إنما تدل على استخلاف أبي بكر، ليس فيها شيء يدل على استخلاف علي ولا العباس، بل كلها تدل على أنه لم يستخلف واحدا منهما. فيقال حينئذ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أحدا فلم يستخلف إلا أبا بكر. وإحنا ليه ما بنرجحش إن هو استخلف أبا بكر؟ لأن عمر قال وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وعمر أعلم من غيره بهذه المسألة. ومناقشة الصحابة في سقيفة بني ساعدة تؤكد عدم الاستخلاف، لأنه لو كان أبو بكر مستخلفا ما كانش هيقول لهم رضيت لكم أحد هذين الرجلين. إزاي أصلا هو مستخلف ومكلف يقول لهم خذوا ده أو ده يعصي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن. الوجه الثاني أن نقول أنتم لا تقولون بالقياس، وهذا احتجاج بالقياس. لو تقول إيه كان خليفة في هذه المدة فهو خليفة بعد موته، ده قياس، وأنتم لا تقولون بالقياس. حيث قستم الاستخلاف في الممات على الاستخلاف في المغيب، وأما نحن إذا فرضنا على أحد القولين فنقول الفرق بينهما ما نبهنا عليه في استخلاف عمر في حياته وتوقفه في الاستخلاف بعد موته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته شاهد على الأمة مأمور بسياستها بنفسه أو نائبه، وبعد موته انقطع عنه التكليف. يعني اللي هو الوجه الثاني بقى أن الرسول لم يستخلف، ففي فرق بين هذا وذاك. يعني عايز أقول أن الاستخلاف في المغيب مشروع، وأما الاستخلاف لما بعد الموت فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مكلفا بذلك. لماذا؟ للمصالح العظيمة في أن الأمة تعلم وتسير على ذلك أن الأمر شورى، بدلا من أن ينتظروا كل مرة أن الخليفة هو الذي يستخلف. لا، وربما استخلف بعضهم من لا يصلح، وهذه من أعظم مصائب الأمة عبر الزمان، إنه يجي يستخلف ابنه أو قريبه ولا يكون رجلا صالحا كالذي سبقه، أو ربما كان أسوأ من السيء. فهذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ليعلم الأمة أن الأمر مبني على الشورى، وأمرهم شورى بينهم. ولأنهم هم المكلفون بذلك لا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في حياته التي يغيب فيها عن المدينة فهو المكلف. هذا فرق. كما قال المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لم يقل كان خليفتي الشهيد عليهم، بل قال إيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقول هذا دليل على أن المسيح لم يستخلف، فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد الموت. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأقول كما قال العبد الصالح، وفي حديث الرد عن حوضه، ألا لا يذادن أقوام عن حوضي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول قول يعني أقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الوجه الثالث أن يقال الاستخلاف في الحياة واجب على كل ولي أمر، فإن كل ولي أمر رسولا كان أو إماما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل الرسل يعني وأولياء أمور من جهة الرسالة، وبعض الناس يكون ولي أمر من جهة الإمامة دون الرسالة. يقول فإن كل ولي أمر رسولا كان أو إماما عليه أن يستخلف فيما غاب عنه من الأمور، فلا بد له من إقامة الأمر إما بنفسه وإما بنائبه، فما شهده من الأمر أمكنه أن يقيمه بنفسه، وأما ما غاب عنه فلا يمكنه إقامته إلا بخليفة يستخلفه عليه، فيولي على من غاب عنه من رعيته من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأخذ منهم الحقوق ويقيم فيهم الحدود ويعدل بينهم في الأحكام. هذه وظائف الإمام. قلنا بقى المنتظر ماذا يصنع؟ يقول: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف في حياته على كل ما غاب عنه، فيولي الأمراء على السرايا يصلون بهم ويجاهدون بهم ويسوسونهم، ويؤمر أمراء على الأمصار، بخلاف الاستخلاف بعد الموت فإنه قد بلغ الأمة وهو الذي يجب عليه طاعته بعد موته. يعني مين اللي يطاع بعد موته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيمكنهم أن يعينوا من يؤمرونه عليهم، كما يمكن ذلك في كل فروض الكفاية التي تحتاج إلى واحد معين. علم أنه لا يلزم من وجود الاستخلاف في الحياة لا يلزم منه وجوبه بعد الموت. الرابع: أن الاستخلاف بالحياة واجب في أصناف الولايات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف على من غاب عنهم من يقيم فيهم الواجب. يعني ده مش لازم يغيب بشخصه، بل ممكن يغيب عن الواقع. الوغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت أي بالزنا وهي محصنة فارجمها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أتباعه إلى أمر أن من كان مكلفا بشيء وغاب عنه فلا بد أن يستخلف. أما الموت فهذا عاد فيه التكليف إلى الأمة. الوجه الخامس: قال الوجه الخامس أن ترك الاستخلاف بعد مماته كان أولى من الاستخلاف. الخامس أن ترك الاستخلاف بعد مماته كان أولى من الاستخلاف، كما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يختار له إلا أفضل الأمور. فعلم أن ترك الاستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت أكمل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستخلاف. ده كده دليل شك بيستدلوا بيه على مثلا أفضل المناسك ما اختاره الله في التفضيل من المناسك الثلاثة مثلا، أو الإمامة والأذان، يقال إن أفضل لأن ده مختار الله لنبيه. فالوجه ده كده قوي؟ لا هذا الوجه يكون قوي، والوجه بتاع أن هذا مختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيكون هو الأفضل، يعني استدل به في الحج على أفضلية القران، واستدل به في غير ذلك. لكن هذا لا يثبت إلا إذا كان هذا هو الدليل الوحيد. أما إذا كان هناك أدلة قولية أقوى منه أو فعلية فلا يستدل بذلك. مثلا أفضل الصيام صيام داود، الصيام تركه كانش يصوم صيام داود، يعني مثلا 2 و5 أفضل من يوم ويوم. لا نص الحديث، لا نص الحديث الله اختار نبيه صيام أقل من صيام داود مع أعمال أخرى، مع أعمال أخرى، وبالتالي فما أصبحش في حقه أنه أفضل يصوم كده. لكن عموما كأمر مطلق أفضل الصيام صيام إيه؟ داود. قال: فعلم أن ترك الاستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت أكمل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستخلاف. قلنا ليه؟ عشان يعلم الأمة إيه؟ الشورى لأنها مسؤوليته. وأن من قاس وجوب الاستخلاف بعد الممات على وجوبه في الحياة كان من أجهل الناس. وأبو بكر لم يكن يعلم أن الأمة يولونه، أن الأمة يولون عمر إذا لم يستخلفه أبو بكر. يعني أبو بكر ليه استخلف عمر؟ عشان ما كانش متأكد أن الأمة هتستخلف إيه؟ عمر، وهو أفضل واحد فيه، خايف أن في ناس تعمله منازعة، فعشان كده إيه؟ استخلفه. قال فكان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واللائق به بفضل علمه، وما فعله صديق الأمة هو اللائق به إذ لم يعلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس أن يقال هب أن الاستخلاف واجب، فقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قول من يقوله إنه استخلفه، ودل على استخلاف، ودل على استخلافه على القول الآخر. لو افترضنا أنه واجب، يبقى الواجب ده في حق مين؟ أبي بكر. وقوله لأنه لم يعزل عن المدينة، قلنا هذا باطل، فإنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم انعزل علي بنفسه، بنفس رجوعه، كما كان غيره ينعزل إذا رجع، وقد أرسله بعد هذا إلى اليمن حتى وفاه بالموسم في حدة الوداع، واستخلف على المدينة في حدة الوداع غيره. أفترى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مقيما وعلي باليمن وهو خليفة بالمدينة؟ لم تناقضهم. ولا ريب أن كلام هؤلاء كلام جاهل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم ظنوا أن عليا ما زال خليفة على المدينة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا أن عليا بعد ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سنة 90 مع أبي بكر لنبذ العهود، وأمر عليه أبا بكر ثم بعد رجوعه مع أبي بكر أرسله إلى اليمن كما أرسل معاذا وأبا موسى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.